الآن من الآية 13 وحتى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا

عليك اعمل حاجة ذكره. ما شاء الله الله صلى الله عليه. ولا يقدمون ما قرب الله ورسوله ولا يمنون دين القرب الذين أوتوا الكتاب حتى سبحانه عما يشركون لك يا رب. الله يزيدك يا رب. مت عليك ما شاء الله. انت يا عم الشيخ والنبي. ويهب الله إلا عظيم. عليك من حاجة.